ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل. كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا في فضل الحب في الله والحث عليه، وكنا استعرضنا في آيتين، الأولى من سورة الفتح والثانية من سورة الحشر، وتناولنا حديثا هو الأول في الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وبينا أن حلاوة الإيمان تنال بهذه الثلاث، وهي حب الله سبحانه وتعالى، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حب ما من هو دون الرسول ودون الله سبحانه وتعالى، كحب وحب أمور الدنيا. فالله عز وجل يقدم حبه كما يقدم حب رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. والثانية: إذا أحب الرجل رجلا ومسلم مسلما يحبه في الله سبحانه وتعالى لا يحبه في شيء آخر من أمور الدنيا وحطامها، وأن يكره ثالثا، والسبب الأخير في تحصيل المحبة أو تحصيل حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني بعد أن أنقذه الله عز وجل منه يكره أن يقذف أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فيكون خوفه من الكفر ومن الردة والعودة إلى ما كان عليه كخوفه من دخول النار، كما تخاف دخول النار لابد عليك أن تخاف العودة إلى الكفر. وإن كان قلنا نحن هذا الجزء الأخير ليس خاصا بالمسلم الذي ولد في الإسلام، يعني هناك من ولد في الإسلام كما هو حالنا لا نعرف الكفر من قبل، ولكن هناك من عاش في الكفر ثم دخل في الإسلام فيكره أن يعود في الكفر الذي كان فيه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وعلى كل، المسلم يكره الكفر سواء كان فيه من قبل ودخل الإسلام أو نبت ونشأ في الإسلام فهو يكره الكفر. إذن هذه الثلاث إن تحققت لمسلم تحقق له حصول الثمرة، وهو حلاوة الإيمان التي يجدها في قلبه. إذن هذا فيما يخص الحديث الأول، ومحل الشاهد فيه، يعني الشيء الذي نريد أن نصل إليه، وأن إذا أحب رجلا أحبه في الله، إذا أحب أخا أحبه في الله سبحانه وتعالى لا يحبه يعني لمصلحة أو لمنفعة أو لقضاء حاجة أو لشيء من هذه الأمور الزائلة الفانية، لأن هذه عبادة وطاعة كما قلنا، وهذه المحبة ديانة، يعني يأخذها الإنسان في صحيفته ويأخذها في أعماله الصالحة، و يسعى للحفاظ عليها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بها عملا صالحا مباركا كباقي الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصدقة ومعاملة طيبة أخلاق حسنة. فكذلك هذه المحبة من ضمن الأعمال التي يجازى عليها العبد يوم القيامة فيخلص فيها كما يخلص في باقي الأعمال. إذن ليست مجرد صحبة أو صداقة أو زمالة كما هو معروف، يعني سنقول زملاء في شركة، زملاء في مدرسة، زملاء في العمل إلى آخره. الزمالة والصداقة هذه نحن لابد أن تكتنفها المحبة الإلهية، المحبة التي تكون في الله سبحانه وتعالى. لا مانع أن يقول الإنسان هذا صديقي هذا زميلي، ولكن المقصود بالزمالة مثلا أنه في العمل، بالصداقة مثلا في عمل دنيوي، ولكن دائما تكون مع ماذا؟ مع وجود المحبة في الله سبحانه وتعالى، وإلا أمر يزول، يعني يزول. شوف الناس اللي قد خلطوهم في شركات مؤسسات إلى آخره، بمجرد ما تخرج من الباب عند الحاجب عند العساس، بمجرد ما تخرج تنساهم وينساوك، لأنك تشترك معهم في العمل، كان مصلحة بيناتكم، أعمال بيناتكم، يشد لك ساعة تشد له ساعة، ما أدري أنا، تخدم له ملف يخدم لك ملف، ما أدري، يعني كان أمور تتعاونوا فيها، ولكن هذا في إطار العمل برك. تخرج من جهة أخرى تنساه وينساك، لأن ما فيهاش حاجة تعرف في الوسط، يعني مفهوم. ولكن لا، المحبة في الله سبحانه وتعالى شيء آخر فوق هذا الشيء كله، يعني فوق هذا الشيء، فهو عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولا مانع، لا مانع أن يكون في العمل محبة في الله، تنجم تكون عندك أصدقاء زملاء في العمل تحبهم في الله، يزوروك وتزورهم وكذا خارج إطار العمل، لا مانع من هذا. ولكن في الغالب ما نحكي الناس في الغالب هذه هي العلاقات نتاعهم علاقات ماذا؟ دنيوية مبنية على مصالح زائلة فانية، بمجرد ما تخلص المصلحة تنسى. شوف شحال من واحد جوز مثلا مش عارف كاش استاجي، تربص في كاش جهة، تربص مغلق، واش دار الحباب وهو تصور الإنسان في حياته بالك دار تربصين أو ثلاث، واش دار يعرف من تلمسان ويعرف من وهران ويعرف من قسنطينة ومن عنابة إلى آخره، يعرف من جميع الولايات. كان واحد دار العسكرية يقول لك أنا نعرف عندي حبابي في الصحراء وعندي كذا وعندي كذا، ولكن جمعتهم أشياء معينة، ولكن تزول بذاك بزوال السبب، بزوال ذاك السبب تزول إلا ما كان حبا في الله. الشيء اللي يكون حبا في الله سواء فيه تربص ولا في أي شيء يبقى دائم، تبقى دائم العلاقات إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى هي التي ماذا؟ تحقق حلاوة الإيمان في القلوب، لأنها طاعة وعبادة من العبادات. إذن ما تصورها شرها شيء هين أو شيء يعني بسيط، كثير من الناس يظنوا بأنه شيء بسيط، واللي يجرب الأخوة يعرف اللي صعبة، يعني باش تحافظ على خاوتك وتحافظ على حب نتاعك نحوهم إلى آخره، تعرف باللي شيء ماهوش سهل. يعني الإنسان لابد يصبر لأشياء ويتنازل على أشياء وكذا، لابد يحافظ على المحبة، وإلا يعني سرعان ما تفتقد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أبدأ بالأجر، أبدأ بالثواب والجزاء يوم القيامة، وهذا جزاء عظيم في الحقيقة، جزاء عظيم أن ربي سبحانه وتعالى يجعل مجموعة من الناس وأصناف من الناس يوم القيامة في ظل، ويوم القيامة لا ظل. كاش ظل؟ ظل تحت الأشجار، والشمس كي تكون الشمس يكون بناية ولا تكون شجرة ولا تكون كذا، هذيك البناية يعني تدفع أشعة الشمس تردها فتجعل الظل من جهة أخرى، تعكس الظل من جهة أخرى. ولكن يوم القيامة بيداء صعيد تحت حاجة تغطي على حاجة يوم القيامة. إذن هذا الظل منين يجي؟ طبعا العلماء يقولوا هذا ليس ظل الله، ظل الله بمعنى أن هذا الظل تاع الذات تاع ربي سبحانه وتعالى. يقول لك لأن الظل لا يكون إلا عن شمس، والشمس لا تكون فوق الله سبحانه وتعالى، الشمس ما تكونش فوق ربي، هي خلق من مخلوقاته، كيف تكون فوق الخالق؟ إذن ما تتصوروش هذا التصور، مفهوم؟ وإنما هو ظل ينشئه الله للمؤمنين، يخلق ربي سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة، يجيبه لهم ليهم خاص ليهم، نجيب لكم ظل يوم القيامة ليكم أيها المؤمنون، وربي يجعلكم تحته في الوقت اللي يكونوا الناس تحت ماذا؟ تحت الحر، والعرق يصل إلى كل واحد على حساب الذنوب نتاعه، يغرق كاين اللي يغرق في العرق والناس مزدحمة، فيأتوا جماعة هكذا مريحين في مكان تحت ظل، الظل هذا الذي ينشئه الله لهم سبحانه وتعالى، نعيم كبير، وباش ربي يخص هذا الناس بهذا الظل، إذن هذا الناس واش يكونوا هذا الناس؟ فاش يجتمعوا؟ هذه الأصناف تجتمع في شيء باش ربي سبحانه وتعالى يخصها بهذا الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روح جيب الظل أنت، إلا ظله، لا ظل إلا ظله الله سبحانه وتعالى، أي الظل الذي ينشئه الله يخلق الله سبحانه وتعالى. قال: هذا السبعة منهم إمام عادل، هذا الصنف الأول، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل هذا السابع ذكر الله خاليا ففاضت عينه. متفق عليه، حديث جميل، شرحه بعض الشيوخ في مجلدين أو عندنا في المكتبة هنا، هذا الحديث برك تشرح في مجلدين كبيرين، خير كبير فيه، فيه خير كبير، يحتاج باش الإنسان يريح معاه شهرين ولا ثلاثة وهو يشرح فيه، يبدأ بالإمام العادل وتبين وش معناتها الإمام العادل. إذن إمام عادل، الإمام العادل ما المقصود بالإمام العادل؟ موش إمام الصلوات، المقصود بالإمام الأكبر، ها؟ وكل واحد ويدخل في هذا، كل واحد ربي أعطاه مسؤولية على البشر، على الرعية، على قطعة من الناس، يعدل فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى، ولا يجور ولا يظلم، كل صاحب حق يدي حقه. هذا الإمام العادل، رئيس بلدية، وزير، رئيس دولة، كل إنسان ربي أعطاه مسؤولية على ناس يكون عادل، رأيت؟ رئيس محكمة، مفهوم؟ عادل، يمشي بالعدل، لا يظلم أحدا. وهذه مش سهلة يا جماعة، مش سهلة في الوقت اللي تكون يعني الصوارف والفتن وكل شيء يجبد للشر، باش يكون إنسان عادل، فهذا يحتاج منه إيمان قوي وصبر والصدع بالحق، الخوف من الله سبحانه وتعالى، يستحضر مراقبة الله والخوف من الله. وراح تشوفوا باللي هذو قاع جمعين تقوى الله، جمعين سر كبير في الصدور تاعهم باش وصلوا لهذا المرتبة تاع إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. طبعا أنا ما راحش نطول الشرح لأن سيأتي إن شاء الله كلام على العدل في أبواب العدل إلى آخره، وإلا عندنا ما نقوله في قضية العدل هذه، خطر ما هو ليس بالسهولة باش يكون إنسان، خطر كثير من الناس يظنوا باللي مش عارف أنا يجي رضي الله عنهم، يعني الظلم اللي موجود عجيب، ويظن باللي ما فعل شيئا، ما فعل شيئا، وتتصور أنت مثلا كما يؤثر عن عمر يقول لك بغلة لو عثرت في أرض العراق أو في طريقها إلى العراق لخشيت الله أن يسألني عنها فيقول يا عمر لماذا لم تعبد لها ماذا الطريق، ربي يسألني على ناقة، على دابة رايحة ما نعرف أنا، ربي يسألني عليها. وكيف اللي راه في كما قال بعض الصالحين لبعض الخلفاء في موقف عرفة، قال عظني، قالوا ذقن وعظك، قال وقت شوف الخلق هذو اللي موجودين هنا قاع، هذو قاع يتعلقوا برقبتك يوم القيامة وهو في موقف عرفة. أتصور ربي سبحانه وتعالى يغفر للجميع هنا إلا واحد مثلك يتعلق فيه سائر الناس، كل واحد يسأل على نفسه وأنت تسأل عن هؤلاء كلك، تشوف صعيد عرفة، تشوف الملايين تاع الناس، ألوف تاع الناس، أنت تسأل عنهم يوم القيامة، تسأل عليهم ربي. فشيء عظيم. فإمام عادل إيش هكذا برك، الناس هم يضحكوا ويسهروا وفرحانين وسهرين الليالي ويصرفوا في الدراهم ويديروا في كذا إلى آخر، ظانين بالأمور سهلة. هالإمام العادل إنسان يسهر الليالي يفكر كيف كل واحد يوصل له حقه، كل واحد ترفع عنه المظلمة إلى آخره. فإذا هذا إمام عادل، يعني بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ به أول ما ذكر في الحديث، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من الذين نشأوا في عبادته وطاعته. وشاب نشأ في عبادة، وعلاش رح يذكر من بعد العباد؟ رح يذكر هذا قاع عباد عبد ربي سبحانه وتعالى، ولكن علاش قال شاب نشأ في عبادة الله؟ خص بالذكر الشباب، خطر الشباب كما الحكم. إمام باش يكون عادل وهو في عرش وكرسي وكل شيء يخدمه هو لا يخدمه أحدا، تصوروا فتنة الكرسي وفتنة المال وفتنة الخزائن والأرض والرعية والجيوش وكل شيء بيده، ينسى ينسى. والشاب تاني كيكون صغير، الشباب ورا الشباب اللي ينصرف إلى طاعة ربي ويروح للجوامع يصلي ويطيع الله سبحانه وتعالى في عنفوان الشباب وعن شبابه فيما أبلاه. فيسأل العبد عن عمره كله عن عمره، ويسأل عن شبابه خاصة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه. وين رشاه أبلاه؟ بمعنى ولا راشي يعني، ولا شيخ كبير خلاص، ولا ما يقدرش وطارحت القوة وذهب الصمود والمجابهة والمعاندة. فالشاب لما يكون صغير صاحب قوة، يكون صاحب قوة هذه القوة فيما أبلاها وين ضيعها حتى صارت ماذا؟ قديمة. أبلاه شبابه صار قديما، كانت فيه الجدة والجدة، ثم ماذا؟ ذهب كل شيء، ذهب الجلد وذهبت القوة. فيسأله الله عن شبابه. إذن واحد اللي الشباب نتاعه جوزوا في بيت الله، نشأ في طاعة الله من صغره، يعرف غير الدار والمسجد والمدرسة، الدار والمسجد والمدرسة، الدار والمسجد والمدرسة مثلا، يعرف غير ربي سبحانه وتعالى ما يعرفش. يقولوا الناس أك ضيعت شبابك، الناس يقولون له ماذا؟ أنت ضيعت شبابك، ضيعت صغرك. كما كانوا زمان إحنا كنا كنا نلبسوا القميص يضحكوا علينا الناس الكبار، وإحنا صغار كنا نلبسوا القندورة، الناس يقولوا لها قندورة ما كان لها قميص، لها قندورة، بس القندورة يقول لك وش راك تدير في عمرك؟ وش راك تدير؟ ما كاش واحد ينصح للخير، كاش كيشوفوا واحد دخل المسجد يقولوا له انت راك ضيع في صغرك. الجماعه للشيوخ الكبار اللي داو لانتريتيه، اللي داو لانتريت، هذوك هما اللي يروحوا الجامع. وش راك تدير انت؟ كما كان الحج زمانا، الحج راك تذكرون يعني الناس الكبار يذكروا هذا الشيء، الحج كيشوفوا واحد صغير راح يحج يقولوا له انت واش خلاص بطلت ما زيد دير والو؟ يظنوا باللي اللي يروح للحج ما يزيدش يعصي ربي. العصيان هذا مكتوب فينا جاري على العبد، يعني الذنوب تكون، ولكن هم يظنوا باللي اللي يمشي لاخر خلاص يكون قريب للموت، يعني يحج ويموت وان شاء الله ما يوليش هكذا، يعني يموت هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. اذن وشاب نشا في عباده الله، نشا نما في طاعه الله سبحانه وتعالى. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، المقصود معلق بمعنى يحب المساجد، يحبها بمعنى قلبه متعلق بالمسجد، رأيت؟ ما يقدرش مثلا يفارق المسجد، وهذه فيها حلاوة خاصة الناس ما تقدرش تعرفها، كثير من الناس ما يعرفوش الحلاوة تاع البقاء في المسجد، لازم يجربوا باش يعرفوا هذا الأمر. واحد كما واحد لاصق في الصالة تاع الرياضة، يظن نهار كامل في الملعب، يظن نهار كامل في يقول لك يا ودي والله فيها واحد حلاوة وفيها واحد كذا، قلوا له احنا ثاني بيوت الله سبحانه وتعالى فيها حلاوة، رأيت؟ ولكن شتان ما بين ماذا؟ الحبين و يعني التعلقين، صح هذا التعبير. فبين واحد يتعلق بكذا واحد يتعلق. فكان بعض الناس يشد في قلبه معلق بشيء، هذا قلبه معلق باش ببيت الله سبحانه وتعالى. ترى الشاب ولا ترى الرجل يروح للبيت تحين الصلاة يعاود يولي، تروح للبيت تحين الصلاة يعاود يولي، وهو يمر على الناس يوميا رايح مولي رايح مولي. الناس قاع يشوفوه، كي يشوفوه يعرفوا صلاة العصر، كي يشوفوه يعرفوا صلاة الظهر، رايت كي يشوفوه يعرفوا بلي صلاة المغرب، غير يشوفوه خارج من البيت يعرفوا بلي حان الوقت، هو الساعة، هو المؤذن، رايت. لأن له متعلق قلبه بالمسجد، فالناس تعرف من خلاله الصلاة، وتعرف من خلاله وراه رايح هذا للمسجد، حتى أنه يخفى لهم طول اليوم، يراعي غير الوقت اللي يمشي فيه للصلاة. هذه كلها تكتب عند الله سبحانه وتعالى، هذه كلها تسجل عند ربكم سبحانه وتعالى، مش حاجة، شيء جميل يعني، أن الإنسان يكتب من الناس من أهل المساجد، يمشي لبيوت الله سبحانه وتعالى يحييها. فإذا قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. احنا كان توفانا واحد صديق مؤخرا من إخواننا يعني القدماء، يعني ملين نشفوا له في بيت الله، ما نعرفوهش احنا خارج بيت الله، ما جلسناش معه خارج بيت الله سبحانه وتعالى. الله نال يتوفى، قلت لهم إن شاء الله رب العالمين يجعلوا في هذا الصفة هذه. قلت لهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلت لهم نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب الشهادة تاعنا، نسأل الله يكتب الشهادة تاعنا فيه أنه من الناس لقلبه معلق بالمساجد، لا نعرفه إلا في المسجد، والله لا نعرفه إلا من عمل المسجد. حتى توفى أدى التقاعد من هنا، حكم المرض الخبيث هذاك نسأل الله يكون طهر به وداه من هناك، ما نعرفوهش خارج المسجد، لا أعرفه. أنا لما نزور الحي ونتلاقى به نتلاقى به في المسجد، ما نتلاقاش به خارج المسجد، اللهم إلا إذا كنا خارجين من المسجد كيف كيف، وما تلاقيناش داخل المسجد عند الباب تاع المسجد، يعني خارج من صلاة، يعني مستحيل نتلاقاو في غير هذا، يعني في مقهى ولا نتلاقاو عند الخباز ولا عند الحلواجي ولا عند كذا أبدا. فقلت لهم نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب الشهادة تاعنا أن هذا الإنسان هذا ما نعرفه إلا في بيت الله سبحانه وتعالى، يعني وقلبه معلق بالمساجد. شوف الجنة يا جماعة راهي في أمور كما قلت لكم وأعيد وأكرر، راهي في أمور والله بسيطة وقريبة لنا نحافظ عليها برك، خير واحدة من هذه وحافظ عليها. قال ورجلان، هذه نحوس عليها كذلك لأن الباب نتاعنا راه في المحبة في الله. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني حتى ادتهم الموت تفرقوا، ماذا اجتمعوا في ربي وتفرقوا يعني على حب الله وتفرقوا على ذلك، يعني لما افترقا وهما على نفس الحب في الله سبحانه وتعالى، بمعنى ما زالش الحب بيناتهم، بقاوا محافظين على المحبة حتى تفرقوا يعني وخرجوا من الدنيا، اجتمع على الحب وافترقا على الحب. فهذه هي، قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه على حب الحب في الله وتفرق عليه، ولكن ربي يلاقيهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذه كما يوسف عليه السلام، امرأة ذات منصب وذات جمال فقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، يعني فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، وفتنة النساء راهي معروفة، بلا ما واحد يحدث فيها رانا غارقين، يعني رانا هكذا غارقين أو قريب التنفس ما كانش، رأيتم فتنة النساء عصرنا، فتنة النساء. أتصور إنسان الصابر، الإنسان اللي يطيع ربي سبحانه وتعالى يحاول قدر الاستطاعة يجتنب الفتن، ما استطاع يجتنب الطريق نتاعها السبل نتاعها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا على ذلك، هذا راه حاجة عظيمة عند ربي سبحانه وتعالى. قال إني أخاف الله، ناس تخاف الله عز وجل، وكل حاجة متوفرة، منصب وجمال، ما يحتاج صور ده، ما يحتاج كذا، ما يحتاج شيء، وما يمدوله، ولكن قال لهم بعد نحن نخاف ربي سبحانه وتعالى. وهذا ثاني ما هوش من الأمر الهين والسهل، موش مجرد كلام، يعني هذا عامل قوي وعظيم وجبار، يحتاج الجهد ويحتاج صبر ويحتاج إيمان، يحتاج أشياء كثيرة يتزود بها الإنسان، وخير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا فيه كناية على زيادة الإصرار يعني الإصرار بمعنى السر والإخفاء. فرجل تصدق بيمينه فأخفى الصدقة نتاعه حتى لا تعلم شماله. يعني ممكن في بعض الأحيان الإنسان يدير يده في جيبه ما على بالوش حال عنده صرف يجبد فضل، هو ما يعرفش وش كاين، ما يشوفش، ماشي حتى يشوف اسنا شحال معطي له وقال 5000 اسنا، لا لا 2000 فرنك بس عندي الحليب مازال ما شريتوش، رايت اسنا المد 2000 فرنك. لا هذا واش يدير؟ خلاص تأتي القوة الإيمانية هذيك ويشوف إنسان ماذا محتاج، ما يشوفش خلاص ويمد، رايت إخفاء تام حتى لا تعلم شماله، كناية كناية على أن حتى هو ما يعرفش وش مد، ما يعرفش وش مد، يعني زيادة في الإصرار يعني والإخفاء. فعمل السر وعمل والعمل الخفي هذا الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح، من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لي يقدر يدير عمل ما يعرف به حتى واحد وخفي فليفعل. فالله سبحانه وتعالى يبارك في السر، يبارك في السر في الأعمال هذه السرية التي لا يعلم بها أحد. وحتى أنه يقول السلف عليهم رحمة الله كانت عندهم هذه الخاصية يجتهدون فيها، يقول كان الرجل يصوم ولا يعلم أحد أنه صام 20 سنة، 20 سنة صايم وكاش لي يعرف. كان بعض الناس كانوا يتصدقون من التابعين وحتى من الصحابة يتصدقون فلا يعرف أحد أنهم كانوا يفعلون هذا حتى ماتوا، ففقدت صداقتهم في الناس، أو كان كل شهر جيني كل أسبوع جيني حاجة، فعرفوا بلي هذاك اللي مات هو اللي كان، ذاك الذي مات افتقدناه هو الذي كان يتصدق حتى مات، باش عرفوا أنه هو الذي كان يتصدق، فقدت صداقته فعلموا أنه هو الذي افتقدوه. وهكذا بالنسبة للصيام، يقول كان الرجل يخرج من بيته صائما فيأخذ رغيفين فيتصدق بهما في الطريق، فأهله يقولون قد أفطر أو دمعه رغيفين، داروا وش راح نقول راه خلاص دمعه أفطر، وأهل سوقه يقولون قد ماذا قد أفطر في بيته، فأهل السوق لا يعلمون وأهل بيته لا يعلمون 20 سنة، 20 سنة، وديت 20 سنة أو 40 سنة عند السلف راهي عادية، مش كلام يعني كما يقال قصص ولا يعني هذه قضية قيام الليل والصدقة والصيام، كان دأبهم يعني كان دأبهم سواء كانوا علماء يشتغلون بالعلم أو كانوا زهادا عبادا معروفين بالعبادة، معروف عليهم قيام الليل ومعروف عليهم الصيام ومعروف عليهم، فدين الله سبحانه وتعالى طاعة وعبادة، فإذا كانوا على ذلك. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، يعني رجل يذكر الله سبحانه وتعالى أخرج من بين الديار لعلني أحدث القلب عنك في سر خالية، كما كان يقول شيخ الإسلام، يعني يخرج من بين الديار يحدث الله سبحانه وتعالى ويناجي الله عز وجل ويبكي خاليا، يعني إنسان وحده هكذا رايح هايم يذكر هم الدنيا وهم الآخرة ويحدث ربي سبحانه وتعالى ويناجيه وقد يبكي بينه وبين الله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى يسجل هذا يعني الحسنة هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الناس يكون في ظل الله يوم لا ظل الله. وإذا كان جينا نجمع هذا الناس كل نلقاو بلي الشيء اللي يجمعهم هو قضية التقوى في القلب، عندهم التقوى في القلب والإخلاص لله والصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا ما الذي يدفع الإمام للعدل، وما الذي يدفع الشاب لأن يكون بين يدي الله من صغره إلى كباره حتى يلقى الله وهو ناشئ في طاعة الله وعبادته، ما الذي يدفع ذاك الذي قلبه معلق بالمساجد لا يفارقها لا يلبث أن يفارق حتى يعود إليها، ما يخرج غير كاش ما يعاود يولي لها يعني رايح ملي لبيوت الله عز وجل، وش اللي يدفعوا الناس رايح في بيوتها الآن؟ واحد راه داير تلفاز، واحد راه داير سينما، واحد راه داير مسرح، واحد راه حاط المأكولات والمشروبات، واحد راه يلعب راه يقصر، واحد راه يدومن، واحد راه يلعب الكارطة، واحد راه يشوف ماتش إلى آخره. وانت تجي رايح مولي البيت الله، رايح مولي البيت الله، هو ما حتى هو ولو يصلي، ولو يصلي بصح ما عندوش قلبه معلق ببيت الله سبحانه وتعالى. واش اللي يخلي هذا قلبه معلق ببيت الله وذاك قلبه معلق بجهة واحدة أخرى؟ ماشي، إذن هو تقوى الله سبحانه وتعالى. كاين شيء في القلب اللي يخلي المؤمن يعاود يولي البيت الله سبحانه وتعالى لا يفارقه. وهكذا الرجل الذي ما الذي دفعه أن يرد هذه المرأة ذات المنصب والجمال ودعته إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ خوف الله. وهكذا صدقة السر، وهكذا من فاضت عينه، كل شيء هذا يجمع حاجة يعني عظيم، عمل قلبي عظيم، وهو يجمع ما بين الخوف والصدق والإخلاص تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جعل هذا الأصناف السبعة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. ونحن الذي يهمنا من الحديث في الباب رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. والحديث الذي بعده، تحبون نقرا لكم واش قال الشيخ تأصيل تاعو في العقيدة ربي بارك رحمه الله؟ نقرا لكم يعني بشيء بسيط برك على قضية الظل هذه. قال يوم لا ظل إلا ظله، توهموا يعني الناس توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل. واش ظنوا؟ أن الله يظلهم باش بذاته. شو الواحدة يعني تحط أنت قلم هكذا، الشمس لما تضرب فيه تعكس الظل، تعكس الظل، لازم تكون ذات. فظنوا أن الذات التي تعكس الظل هي ماذا؟ ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. نعم. قال وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر. يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها، فيقال أين الظاهر؟ يعني إجراء النصوص على ظاهرها، والظاهر أنه ماذا؟ ظل الذات، ظاهر ظل الله، معناته ظل ذاته. قال إجراء، يقول لك أن السلف أو أهل السنة يجرون النصوص على ظاهرها، وهذا خطأ يعني. قال وكيف يكون ظاهر الحديث وأن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس؟ قال كيف يكون ظاهر الحديث وأن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس؟ فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله. وش يستلزم هذا؟ أن تكون الشمس فوق الله، وهذا خطأ، وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة. لكن مشكلة الناس كما قال هو، ولا سيما في هذا العصر، أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما. فإذا المقصود من هنا أن هذا الظل هو الظل الذي ينشئه الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة. فقال هو هنا يعني الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت، يعني لا يستطيع أحد أن يحصل ظلا، لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى، ولا شجر يغرس، ولا رمال تقام، ولا أحجار تصفف، ولا شيء من هذا. ويسألونك عن الجبال وقل ينسفها ربي نسفا، جاب الآيات. المهم هذا المقصود بالقضية يعني الظل. الحديث الذي بعده وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون؟ وهذا حديث خاص يعني ما جابش السبعة، ولكن خص منهم هذه الصنف ذاك الذي يكون حبه في الله سبحانه وتعالى. قال يقول الله عز وجل يوم القيامة، وهذا حديث قدسي، إن الله يقول يوم القيامة أين ماذا؟ أين المتحابون بجلالي؟ والباء هنا بجلالي بمعنى في جلالي أو لي جلالي، بمعنى الباء هنا بمعنى في أو بمعنى اللام، فيعلل هنا تعليل من الله سبحانه وتعالى أن المحبة تكون في ماذا؟ في الله سبحانه وتعالى، في جلاله، والجلال هو العظمة والسلطان والقوة. فهؤلاء يتحابون. وعلاش؟ وحتى أن العلماء قالوا، قال جلالي، علاش قال ما قالش مثلا في، كاين روايات متحابين في، قال علاش هنا في الرواية هذه بجلالي؟ الجلال هو العظمة والسلطان والهيبة، الهيبة. قالك لأن حتى المؤمنين، المؤمنون في التحابب الذي يكون في بينهم والتواد الذي يكون بينهم فيه هيبة، فيه هيبة. يعني شوف الناس اللي يتصاحبوا مثلا ويتصادقوا يعني في غير الله سبحانه وتعالى، تلقى ما عندهمش احترام بيناتهم، ما تلقاش احترام بيناتهم، يقولوا كلام فاحش بيناتهم، واحد يتكلم واحد الكلام بيناتهم، يعني أمور هكذا تكون بيناتهم عجيبة. يعني شوف الصحبة نتاع الفساق والفجار وكذا، عندهم صحبة ولا ما عندهم صحبة؟ أصحاب الأموال هذو عندهم صحبة، بصح الصحبة تاعهم ما فيهاش هيبة، فيهاش وقار، ما فيهاش احترام. قالك لهذا الله سبحانه وتعالى قال المتحابون بجلالي. قالك دلالة الجلال هنا على أنهم سدوا من جلال الله وهيبة الله وعظمة الله، أنهم يتعاملون فيما بينهم تحت هذا الغطاء تاع جلال ربي سبحانه والهيبة، حتى أنهم يحترموا بعضهم وما يقولوش كلام اللي ما لازمش بيناتهم، يعني كلام نتاعهم يعني في إطار أخلاقي، في إطار يعني سلوك جيد وحسن وأدب. شوف الصحبة مش كما الصحبة تاع غيرنا، الصحبة تاع غير المؤمنين أو غير يعني المتمسكين بدين الله سبحانه وتعالى، تلقى الصحبة تاعهم يعني ما فيهاش هذا الإطار الأدبي يعني. في حين المؤمنين لا، يعني تلقى الحوار بيناتهم والكلام بيناتهم وحتى الضحك بيناتهم عنده حدود، يعني في حدود ما تلقاهمش يعني. فإذا هذا ولهذا قال المتحابون بجلالي، أنهم لا يتحابون في شيء آخر من أمور الدنيا وحطامها، وإنما بجلالي عظمتي، قال في الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يقول لهم اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا الحديث مر بنا في التعامل قريبا، ما أدري الباب. قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا. دخول الجنة لا يكون إلا بماذا؟ بالإيمان، بالإيمان. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ومن أسباب تحصيل الإيمان المحبة في الله. احنا قلنا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، إذن يكون الحب ماذا؟ في الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة هي التي تجلب الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني ما يقدرش الإنسان يحقق حقيقة الإيمان إلا إذا كان حبه للمؤمنين قائم على ماذا؟ على صدق، على صدق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا قرينا الحديث الآخر بالمفهوم نقول لا يصل الإنسان إلى درجة الإيمان حتى يكره كذلك لأخيه ما يكره لنفسه. ما دام أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. نعم، إذن هذا واحد ليوصل هذا الدرجة بمعنى راه حصل الإيمان، حصل الإيمان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى، يعني ما يحصلش حقيقة الإيمان. هو صح مسلم ولكن ما عندوش الإيمان، ما عندوش الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكأنه شرط لا بد من حصوله إذا أردت أن تصل إلى درجة الإيمان. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. كان شيء كذلك سبب آخر يحصل المحبة، وهو السلام. السلام عليكم، تحية الإسلام، السلام، أنك تلقي السلام. ولهذا اللي يلقي عليك السلام تحبه، اللي تشوفه رايح يقولك السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، تقول لي سبحان الله العظيم تحبه. واحد يجوز عليك الخشبة، رأيت كأنه جاز على هو موش يشوف فيك يعني كأنك ماكش موجود عمود إنارة. فسبحان الله يضيق صدرك ولا لا؟ كيف ما يقوليش كيفاش ما يرقيش السلام؟ يضيق صدرك. فأتصور لما يكرر هكذا يقولي ما يلقيش السلام يحصل في قلبك كراهية نحوه، تحصل هذه الكراهية في قلبك نحوه فتصير تبغضه لأنه لا يلقي السلام. فالسلام جالب للمحبة، والمحبة جالبة للإيمان، والإيمان جالب للدخول الجنة. هذا يجيب هذا، وهذا مر بنا يعني كثيرا، وهذا حديث في الحقيقة عظيم لمن أراد أن يتأدب، عظيم لمن أراد أن يتأدب وأن يحصل ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما عند الله، إذا حبينا نديروا درس بسيط، درس بسيط يعني باش نوصلوا الفهم، نقولوا إذن ما عند الله ينال بماذا؟ ما عند الله هو الجنة والرضا، ينال بماذا؟ بالسلام عليكم وعليكم السلام. رأيت؟ بسيطة جدا. إذن ننال الجنة بالسلام عليكم. إذن من أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يقول السلام عليكم، باش نختصر قاع المراحل، حتى نختصر المراحل، السلام الجنة دار السلام. نسأل الله تعالى أن نتأدب يعني يرزقنا الأدب مع إخواننا، شيء عظيم هذا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، هذا مر بنا قريبا، فأرصد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا، وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أوجته البشرى من السماء. وهذا راح يكون نبي، إنسان صالح، ربي كرمه، حب يسمعوا ماذا؟ حبه، حب يسمعوا حبه، حب ربي سبحانه وتعالى يسمعوا باللي راني نحبك، ربي يحب إنسان بشر، شيء عظيم هذا، حاجة كرامة يعني ما بعدها كرامة، أن الله تعالى يسمعك أنه يحبك، كان رضا أكثر من هالشيء. فلذلك الله أرصد له ملكا على مدرجته أي على طريقه، ورك رايح عندك معه مصلحة، كما مر بنا في الباب قريبا، مر بنا هذا الحديث أو برواية أخرى قريبا، عندك مصلحة معه دنيوية تقضيها له وكذا إلى آخره، قال لا سوى أنني أحبه في الله راح نزوره عندي مزا ما شفتوش، قالوا ما لجينا لعلموك بل ربي راه يحبك كما أحببته فيه، كما راك حبيته في الله هاو ربي يحبك. وعن البراء بن عازب الرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. هذا في الأنصار اللي كنا نقول عليهم من قبل في الآية اللي مرت بنا من سورة الحشر، أن الإمام مالك نظن ولا شكون اللي قلت أنه قال أنهم هؤلاء لا يعطون على الروافض، قال لا يعطون من الفيء، لأنهم يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شكون هم الذين سبقونا بالإيمان؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الآية عن الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، هذو ما كانش اللي ما يحبهمش. احنا كي نقرأوا السيرة سبحان الله العظيم، المؤمن يحبهم والله ما شافوا الأنصار ولا لا؟ الأنصار حدث قلبك يعني، واحد اللي مرت عليه السيرة وسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نسمعوا بالأنصار يعني تحس بالقلب نتاعك فيه إشراقة نحوهم وتحبهم، هذا الناس بدون ما عرفتهم تسمع بهم أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل المعاملة نتاعهم كيفاش أواوا الرسول صلى الله عليه وسلم واش داروا مع المهاجرين، تحس بهذاك الحب يفيض في قلبك نحوهم، كما بعض الناس نسمعوا بهم احنا وما نعرفوهمش ولكن نحبوهم في الله سبحانه وتعالى. درك مثلا تسمع بعض الأئمة كالإمام مالك مثلا أو الشافعي أو أحمد، أو تسمع بالشيخ ابن القيم أو ابن تيمية، هذا الناس نحبوهم بلا ما أو الذهبي أو ابن كثير، هذا الناس ما نعرفهمش بنو رجب، ما نعرفهمش الناس، ولكن ماذا؟ علماء نحبهم، وشدة حبنا لهم نحبوا نذكرهم بزاف ولا لا؟ إذا نشوف بنو باديس مثلا، هو قريب لنا، الناس قاعد تحب بنو باديس، يقول لك الشيخ بن باديس، الشيخ بن باديس البشير، الشيخ العقبي، الناس يحبوهم. شوف الحب نتاعهم رب العالمين كيفاه مخليه في الأمة، يعني يمشي. لا يبغضهم إلا من؟ إلا منافق، غير المنافق اللي يبغضهم، بصح كل مؤمن يحبهم، أي مؤمن تذكر له هذه الأسماء يحبهم. فكيف لا يحب ماذا؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما يحبش الأنصار ولا المهاجرين ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. حتى أن النبي في وقته قال ما سلكت الأنصار واديا إلا سلكته ولا شعبا إلا سلكته، كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنصار مني وأنا منهم. نعم، حتى أنه في يوم يعني لما شافوا الفتح والغزوات اللي جات بعد الفتح في حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في يقسم في الغنائم ويمد لي مسلمة الفداء، هذوك على بالكم جدد، مسلمة الفتح اللي دخلوا جديدا يعني جديد عهد بإسلام، كان يمد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وكان يفرق لهم ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالأنصار يعني تحثوا في نفوسهم وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم شاف أهله وشاف داره وشاف أرضه إنسانا وكذا إلى آخره وحزنوا. فجاء واحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله راهم الأنصار اجتمعوا له هناك وراهم يقولوا كلام كذا وكذا كيت وكيت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قاع لما وش من الأنصار، وخلى أهل الأنصار، خلى الأنصار فقط وكلمهم، قال لهم ألم تكونوا كذا فأتيتكم، يعني كنتم يعني ناس ضلال فهداكم الله بي، وكنتم كذا فأذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولوا يعني منة الله ورسوله، يعني رانا مستعرفين بكلش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تحزنوش، يعني هذا الناس يذهبون بالكراع وبالدرهم والدينار، ألا يعني ترضون، ألا ترضون أن يعود هؤلاء بالجمال والنوق وبالكراع وترجعون أنتم إلى دياركم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فبكوا ما رفدوش رصانهم البكاء، قالوا رضينا رضينا، يعني خلي الناس تدي المال وخلي الناس تدي الغنائم، صح انتوما ترجعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى دياركم. فقال بكوا بكاء شديدا، يعني خافوا الرسول صلى الله عليه وسلم يفارقهم، خافوا الرسول صلى الله عليه وسلم يفارقهم ويرجع الأرض ويرجع المواليه يرجع المكة ويخليهم، وكشفوه يكرم فيهم ويزيد لهم، ظنوا أن الرسول خلاص نساهم. فدلهم موعظة عظيمة وقال لهم نرجع معاكم، ما سلك يعني الأنصار واديا إلا سلكته ولا شعبا إلا سلكته، أنا تابع لكم. ورجع معاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عندهم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شوفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وحب الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الناس هذو بالذات اللي ما يحبهم إلا منافق، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، رانا جينا البيت القصيد، قال المتحابون في جلالي كما مر بنا لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الله أكبر، هما شي قال يغبطهم ما أدري أنا، العلماء الزهاد العباد، قال يغبطهم الأنبياء والشهداء. راها الأنبياء والشهداء راهم الزبدة نتاع الأمة، خيرة الأمة وخيرة الناس والبشر، الأنبياء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كيشوفوا المتحابين في الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والمكانة نتاعهم والدرجة نتاعهم عند ربي سبحانه وتعالى على منابر من نور. يعني المنبر كما المنبر، يعني مكان عالي، المقصود بالمنبر المكان العالي، المكان العالي حيث يراهم الناس على منابر، وهذه المنابر العالية من نور، من نور، اللي يشوفهم يتمنى يكون في مكانهم. وشوف ربي كيفاش رفعهم باش الناس قاعد تشوفهم على منابر من نور، المتحابين في من؟ في الله سبحانه وتعالى. علاش قلت لكم هذه المحبة يا جماعة ما لازمش نفرطوا فيها، وما لازمش نزهدوا فيها، وما لازمش نشوفوا بلي حاجة هينا، ماشي نشوفوا بلي حاجة هينا يعني بسيطة هكذا بالمجان نسمحوا فيها عادي خلاص، السلام عليكم تربح، ما نحوش عليك ما تحوس عليا إلى آخره. ما لازمش، لازم الإنسان يحافظ على راهو مكسب، مكسب إيه، الإنسان يجتهد باش يدير خاوة، باش يدير أحباب، ومن بعد يعني هكذا يسمح فيهم. لا شيء مؤسف على كل حال، شيء عظيم خطير في نفس الوقت. قال على يغبطهم النبيون والشهداء، ما يعنيش هذا أنهم هم خير من الأنبياء، لا يعني هذا أنهم خير من الأنبياء. بعض الناس يتصور يقول لك ما له هذا رام خير من الأنبياء، لا ما همش أحسن من الأنبياء ولا فوق الأنبياء. في بعض الأحيان تلقى الأستاذ، الأستاذ يعني غير شوية من التلميذ تاعه ولا لا، يشوف الفطانة، يشوف الذكاء، يشوفها يفهمها هوية طائرة إلى آخره، يقول سبحان الله يا أخوان يا ليتني يعني كنت مثل ربي أعطاني في وقته هذا الفهم هذا. خطر هو كأستاذ ولا شيخ ولا عالم ما كانش في سنه، ما كانش في النباهة والفطانة تاعه، فيغبطه، يغبطه. هذا الغبطة لا يعني أن الطالب أحسن من الأستاذ ولا فوق الأستاذ، يبقى الأستاذ الفوق والتلميذ تلميذ والطالب طالب، ولكن الأستاذ تلقاه يغبط على الفضل هذا، على الخير هذا. ولهذا قالوا الغبطة هنا بمعنى أنهم يحمدون ويثنى عليهم ويذكرون بخير، ويتمنى الواحد معني أنه كان في مثل هذا المقام هذا، وإن كان هو في مقام أعلى، في مقام أعلى. ولكن شوف، فأحيانا تجد الإمام يكرم الشيخ مثلا معلم القرآن، ولا الإمام يكرم طالب في القرآن الكريم، ويجوزوا يقول له قرأ لنا آيات مثلا ولا كذا، وتشوف الناس كاين يحافظ كتاب الله منذ كذا وعنده علم كذا، ولكن كي يشوف هذاك الطالب يتمنى هذاك الموقف هذا، ولا أي واحد من الآباء يتمنى هذاك الموقف إلى آخره، رغم أنه ممكن في أعلى مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يتمنى هذاك، يعني شيء جميل. فإذا هكذا هؤلاء لما يرفعهم ربي والناس تقعد تخزر ليهم ويقولوا شوف ربي سبحانه وتعالى وين رفعهم، يقول لك حتى الشهداء والأنبياء يتمنوا هذيك اللحظة، وهم راهم في أحسن مقام، ولكن يتمنوا هذيك اللحظة لو كانوا في هذاك المقام، يعني لأنه مقام عظيم والناس تحمد هذا المقام وتثني عليهم في هذا المقام، هذا هو المقصود. لا يعني أنهم أفضل من الأنبياء، وإنما الله سبحانه وتعالى يعني ليبين قيمة الأمر هم فيه، قيمة الأمر وعظمة الأمر الذي هم فيه، هذا الحال يعني الجميلة التي هم فيها. إذا نور يغبطهم النبيون والشهداء. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، يعني جميل، قال وحتى الضحكة نتاعو شابة، براق الثنايا يعني عنده ضحكة جميلة، تبسيمة جميلة. قال وهذا براق يعني الثنايا يعبر به على جمال طلعة، جمال المحية. قال وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني لما دخل لدمشق وقال قاعد نشوف شكون هذا الجميل طلعة هذا اللي قاعدين الناس يسألوا فيه وهو يجاوب وهو يفصل في القضايا وإلى آخره، فقلت لهم شكون هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل، يعني من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد هجرت، يعني بكرت. قال هذا أبو إدريس الخولاني، قال هجرت إليه يعني بكرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، لقيت الصحابي هذا ماذا سبقني بالتهجير، معاذ بن جبل سبقني يعني بكر قبل مني. قال ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، يعني هذا دليل على أن الصحابة عباد، جيت سبقوا يسبقك، رأيت الدين هذا طاعة وعبادة يا جماعة، موش غير كلام، موش غير كلام. بل أنا كنت نقرأ في قصة تاع أسد بن الفرات المالكي، وإن كان قبله كان مر على مذاهب كثيرة، يقول لما زار محمد الحسن صاحب أبي حنيفة، أذكر هذا في المدارك صاحب ترتيب المدارك القاضي عياض، الشيء الذي لفت نظري رغم أنهم فقهاء وعلماء مشتغلين بالفقه والعلم، قال فوجدته قائما يصلي، قال فما أردت يعني ماذا أن أقطع عليه صلاته. فسبحان الله، قلت شوف يعني الفقهاء في زمانهم غير الفقهاء في زماننا، احنا اللي معروف بالعلم ما هوش معروف بالعبادة والطاعة. تلقى طالب العلم يعني طالب العلم ممكن يزهد حتى في الصلاة مع الجماعة، تلقى طالب العلم ما يصومش، تلقى طالب العلم ما يقومش كما رانا قاع يعني، في حين هما لا، طلبوا العلم مقرون بالعبادة، وتلقى فيهم الزهد والعبادة والطاعة جالية عليهم، باين عليهم، باين عليهم ناس تاع زهد وعبادة وكذا، رغم أنهم عندهم شأو في العلم وعندهم مرتبة في العلم، في حين احنا ظنينا باللي العلم هذا عندوش علاقة بالطاعة والعبادة وكذا، وظنوا بعض الناس أنهم ظنوا باللي هذه الطاعة والعبادة للعوام، سنة الخامس والاثنين ولا صيام شعبان كما رانا ولا صيام، ظنوا باللي هذه العوام العجائز، صوموا السنة، صلوا السنة إلى آخره، فما تلقاش عليهم يعني سيما تاع عبادة وطاعة شيء مؤسف يعني، أننا يعني كأننا نفصل ما بين ماذا، بين العلم، بين العلم والعبادة، بين العلم والعبادة رانا فاصلين بين العلم والعبادة، وحتى الأخلاق يعني والسلوك كل حاجة، في حين هذا اجتمع في السلف عليهم رحمة الله، تقرأ في الأخلاق نتاعهم الدوخ، حتى في أصحاب المذاهب يعني الكبار، شوف سلوك الإمام مالك وأخلاقه وعبادته والعلم نتاعه، تلقاه يجمع الناس عندهم أخلاق وسلوك وعلم وطاعة الرب سبحانه وتعالى، يبكوا ربي ويديروا أشياء ليديروها الزهاد والعباد، فين احنا لا، شو الجفاء، جفاء جفاء، ما فصلنا، فصلنا الأمور هذه، كل حاجة درناها كأنها، والناس ظنوا بلي هذا العلم حفظ الأوراق هذه ظنوها هي اللي توصل للربي، هذه وسيلة يا جماعة، هذه وسيلة تنجم توصل له وتنجم ما توصلش، فما ظنهاش أنها غاية، أن الإنسان بمجرد أنه يحصل بعض الأوراق ويحصل بعض الكتب ويحفظ بعض المتون أنه وصل للربي وصار حاجة، هذه غير نحوان بالكم، الناس وصلت الرب سبحانه وتعالى بلا ورق وبلا كتب وبلا كذا، الوصول إلى رب سبحانه وتعالى عنده طريق واحدة أخرى لازم تحوس عليها مليح، فما هذه الأمور إلا وسائل باش نفهموا ديننا وطاعتنا باش نوصل طاعة ربي سبحانه وتعالى ورضا الله عز وجل، إلا جعلنا هذه الكتب لنا نقرأ فيها والحديث لنا نحفظوها والآيات لنا نحفظوها باش نحفظوها، مجرد حفظ ومجرد كذا، هذا هو العلم اليوم اللي راه موجود، كيف ولان حصل العلم، حصل العلم بالصحة، الأخلاق ما كان، الطاعة ما كان، العبادة، المعاملة ما كان إلى آخره، حتى أنه حدثني شاب اليوم، أنا نتأسف يعني لما نسمع كلام كما هذا، قال لي واحد من الناس هذو المعربدين دخل المخمرة، قدس الله البقعة هذه ووجوه الإخوة الحاضرين، أدخلنا المخمرة، وهذو اللي يدخلوا المخمرة يعني يعرفوا ربي، يعرفوا الله سبحانه وتعالى، يعرفوا الحق وراه، ويعرفوا الباطل وراه، والشر وراه، والخير وراه، حتى أنهم كي يشربوك يجي خارج من المخمرة ربما يرفع يديه ويقول له يا ربي اغفر لي، أنا يحكي لي واحد قال لي الوالد نتاعه يضل يستغفر في الله ليل كامل ويستغفر في ربي سبحانه وتعالى، كي يديرها كحلة قال لي ما يرقدش الليل، قال لي ودير الإقراء ودير الرحمة ودير الناس، قال لي يسمع غير في المشايخ ويقول، قال يسمع غير في المشايخ، قال لي الكامل ويستغفر في ربي سبحانه، واش درت واش درت واش درت، وغدوة منك يعاود يولي لا بد يدقها يعني حتى ف قال يحكي لي هو الوالد نتاعو، قال له اليوم نحكي لك عجبا ما رأيت، ماذا رأيت؟ قال له رأيت شخصا حتى لا أقول شيء آخر، قال شخصا بلحية طويلة وقميص وعراقية، قال جلس داخل المخمرة، قال قدرنا ليه، قلنا راح يوعظنا، راح يقولنا يا ودي اتقوا الله وش راكم ديروا وكذا، استعدينا باش نقلع، حتى فإذا به وحدة طارق. فقال أنا رحت ليه، رحت باش نوعظه، هو خمار راح باش يوعظه، هذا سند عالي، ماشي قال لي حكاية ولا سند عالي، هذا يعني سيدي يحكي لي على باباه هو الشاف، الولد يحكي لي على باباه هو الشاف. هذه اليوم قال لي، فراح لي قالوا يا أخ وش راك دير، وش راك دير، قالوا على بالك بلي رانا هنا في مخمرة، هذه مخمرة، قال بالك لعله موش واعي موش كذا، قالوا هذه مخمرة وش راك دير هنا، قالوا شوف نعلمك حاجة أو العلمة، قالوا نعلمك أن كل حاجة بينك وبين الله قاعدة، قالوا يعني الإنسان ليش تحوس عليه يشرب ماء، بينك وبين الله درك الإنسان أنت تعرف واش كاين في قلبي، ما عرفش في قلبك، كل واحد أنا راني نصلي راني هكذا راني كذا، ولكن حبيت نشرب هذا أمر بيني وبين الله، ما تقدرش تدخل فيه أنت، قالوا هذه نعلمها لك، يعني واحد ما يسأل على الآخر واش، قالوا بصح اسمح لي، قالوا هذا عمل راهو باين ماشي راهو بينك وبين الله، راهو أمام هذا الخمار، هذا الخمار. قالوا نطرح لك سؤال برك، قالوا كان ربي يضغ يخسف بين الارض، قالوا يختم لنا كاع هكذا نموت وكاع كما رانا هنا، قالوا واش من خاتمه عندنا، قال لي هذاك اطرق راسه وقال لي ما زالش تكلم كلمه. قلت له هذا يعرفه، قال لي منين داك يجي للمخمره، قالوا بلي هذا صاحب مكتبه، وهذه محل الشاهد، صاحب مكتبه. قلت له سبحان الله عجيب، يعني ماذا يجري في بلادي، عجيب صاحب مكتبه، اخ واش من مكتبه لا تكون عنده، اه صحيح البخاري وصحيح مسلم وقال الشيخ وقال الشيخ وقال الشيخ، هاي اصحاب قال وقال، شوف الدنيا وراي وصلت، هذا تشويه لدين الله عز وجل، تشويه لدين الله. إذا تتصوروا مهما يكون الإنسان عنده مكتبة في الدار ولا عنده يعرف الشيوخ ولا يعرف كذا، ديروا مليح في بالك، تفضل الثبات من الله سبحانه وتعالى، الناس راهي تشوه في دين الله سبحانه وتعالى، تشويه لدين الله. إذا العلم لا يقودك إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان ما فيش واحد الأمر يسميه تقوى الله وخوف من الله واستحضار معاني العلم الذي تحمله، هذا العلم اللي راك تحمله لازم تكون المعاني نتاعه موجوده في الواقع تطبيقا في الواقع. فتصوروا هذا، طبعا هذا الافات راهي موجوده، ماهيش غير فقط ماهيش ناس راهي تشوه، كاين بالك ربما اللي يديروها عمدا، كاين اللي بالك يديرها عمدا، ولكن شوفوا الناس عندها فطره رغم انها في الفجور ما تقبلش واحد يجيب هذاك الزي لهذاك المكان، ما تقبلش، الناس راها في الضلال ولكن ما تقبلش باش يكون الزي اللي مثل ماذا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم داخل مخمارة. الثبات من الله يا جماعة، الثبات من الله. إذن قال وجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله، فقال الله استفهام يعني، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله بمعنى أحبك في الله، والله أحبك في الله، فأخذني بحبوة ردائي جبده، قال فجذبني إليه، فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، حديث قدسي، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في، حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح وهو كذلك. إذن قال الله سبحانه وتعالى أعطى المحبة نتاعه وأوجبها لمن تحابوا في الله سبحانه وتعالى، الناس اللي يتحابوا في الله ويجلسوا في الله مجالسة تكون في الله سبحانه وتعالى، واللي يتزاوروا في الله سبحانه وتعالى، والمتبذلين يعني المتعاونين، واحد يعاون خوه بشيء معنوي مادي كذا إلى آخره. هذا قال لي يدير هذا الشيء كاع في الله. أوجب الله محبته، أوجب الله يعلم باللي ربي راه يحبه، الله سبحانه وتعالى أسبغ عليه محبته، أسبغ عليه محبته. الوقت نكمل هذا الحديث هنا. عن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يعني إنسان إذا حب إنسان يقول له أحبك ماذا؟ أحبك في الله، كما قال هذا الرجل رحمه الله أبو إدريس الخولاني، قال لمعاذ بن جبل قال أحبك في الله، أخبره أنه يحبه في الله. فإذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه في الله. قال وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه وقال: يا معاذ، هذا النبي يقول لمعاذ إني لأحبك. الرسول يحب معاذ رضي الله تعالى عنه. ثم أوصيك يا معاذ، نزيد نعطي لك وصية بعد هذا، لا تدعنا في دبر كل صلاة، يعني بعد الصلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وهو كما قال. إذن قال يا معاذ أوصيك، بعد ما خبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، خبروا بالمحبة، زاد أعطاه ماذا؟ هذا الوصية، ما تنساش تقول بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أجمع كل شيء، نعم، الذكر والشكر والعبادة الحسنة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. ها؟ واحد هكذا مر، قالوا: يا رسول الله، الله هذا الرجل هذا نحبه أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قلت له، قال: لا. قال: أعلمه فلحقه. فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. نعم، إذن هذا الإعلام، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: روح قل له. فقالوا: أحبك الله الذي أحببتني لأجله، أحببتني فيه. إذن هذه محبة المؤمنين فيما بينهم. ولعل الحديث يأتي إن شاء الله في علامات حب الله تعالى للعبد، مزيد كلام تفضل حاج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب ومجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على التطبيق والعمل والحفاظ على محبة الإخوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل يعني هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.